ويهتز لها الوجدان. أهزك الشوق لما زارت إذكار، أم خانك الصبر إذ شاطت بك الدار، أم لم تطق يا فؤادي ما لما وقد طال الفراق ولم تأتيك أخبار. أهزك الشوق لما زارت إذكار، أم خانك الصبر إذ شاطت بك الدار، أم لم تطق يا فؤادي ما لما وقد طال الفراق ولم تأتيك أخبار. أنت الملوم فلا تعتب على أحد، واصبر فقد قيل بعد العسر يسار. ألم أحذرك مما أنت فاعله، ألم أنبهك يوما ما ستحتار، ألم أذكرك ما جربته زمانا في فرقة الأهل كم ثارت بك النار. تبكي فؤادي على ما قد جنيت، وهل يا قلب يأتي بمن فارقت تعبار. تبكي فؤادي ولن يرحمك من أحد، ولن تفيدك بعد اليوم أعذار. ما بين غمضات عين وانتباهاتها تفرق الشمل والأقدار أسرار. ما بين غمضات عين وانتباهاتها تغير الجو والإسكان والجار. يأتي مع الليل أضياف أناجزهم، جيش من الهم والأحزان جرار. ذكرى تؤرقني نفس تعذبني، حتى تنبهني في الأفق أنوار. أيذكرون أصحابي أم أصابهم بعد التفرق نسيان وإنكار. أيذكرون صديقا قد أحبهم، أم أبدلوه وكل الناس أحرار. إن يبدلوه فلن يرضى لهم بدلا، أو يذكروه فقد أبكاه تذكار. صاحبي كرام كريم من يخالطهم، عزم على الجود يحدوهم وإصرار. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، شعارهم دائما جود وإيثار. بضاعة العلم فيهم غير كاسدة، كأنهم في ظلام الجهل أقمار. لهم مجالس خير لا تمل بها، جد ونادرة ناثر وأشعار. يزداد شوقي إذا هب النسيم عسى، تأتي بهم دون ما ميعاد أقدار. يزداد شوقي إذا هب النسيم عسى، تأتي بهم دون ما ميعاد أقدار. يزداد شوقي إذا هب النسيم عسى، تأتي بهم دون ما ميعاد أقدار. يزداد شوقي إذا هب النسيم عسى، تأتي بهم دون ما ميعاد أقدار. يزداد شوقي إذا هب النسيم عسى، تأتي بهم دون ما ميعاد أقدار. يزداد شوقي إذا هب النسيم عسى، تأتي بهم دون ما ميعاد أقدار.